16 اللي هو نتيجة 1 16 16 كم مسألته؟ كم مسألته؟ فيه كم مسألته؟ طيب أصلتوها كم كاتبين انتم مسألة؟ 16. إذا قسمنا 16 على 16 فيها 1، إذا جزء ساهم المسألة 16 1. طيب نشوف فين تذهب زوجته اللي تحت هذه كم لها؟ لها 2 في 1 ب2 حطوه في الجامعة، و7 و7. المفترض الآن عشان تتأكد إذا حليت مسألة مثل هذه تعد سهام كل الجامعة، لابد سهام الجامعة كاملة تطلع 64. والشيء الثاني لابد أن تتأكد من قضية ثانية، إن كل ميت له سهامه في المسألة الأولى تساوي سهام ورثته في الجامعة. فهمتوا؟ يعني الأخ لأب الأول كم سهامه في المسألة الأم؟ لا ما هي 4 سهامه، سهام الميت الأخ لأب الأول سهامه 16 لأنها 1 16. طيب شوفوا ورثته فعلا أخذوا 16 ولا لا؟ طيب الميت الثاني كذلك 16، شوفوا ورثته أخذوا 16 ولا لا؟ طيب الميت الثالث له 16 ورثته أخذوا 16 ولا لا؟ فهمت الحل الآن؟ هذه الطريقة ما بها الأخيرة لها 2 يا شيخ، لان صححنا المسألة، المسألة أصلها من كم؟ مثلا من كم أنت عندك؟ من 16. إذا لها 2 ما لها 1، كيف كلها 1؟ كان لها 1 في مسألة الثمانية لما صححناها بالضرب في 2. نعم ها؟ كم المسألة؟ كم مسألتهم طيب؟ كم مسألتها هذه اللي تقول 16 كيف جات؟ أي 16 كيف جات؟ تتكلم؟ الأخيرة طيب كم هي مثلا أنت جعلتها من كم عندك؟ من كم جعلتها؟ لا لا ما كانت 16، هي صحيح ما هي 16، هي كم أنت جعلتها؟ ما في 3 رؤوس، ليش تقول 3 رؤوس؟ المسألة من 8 كيف أجزأت 8؟ 1 للزوجة و7 للابنين، تنقسم ولا انكسار؟ انكسار. كيف صحيح الانكسار؟ يا شيخ صحيح الانكسار، تأخذ الرؤوس ها؟ تأخذ الرؤوس 2 تضربها في أصل المسألة، أصل الرؤوس كامل الرؤوس في أصل المسألة، كم الرؤوس؟ 2 في 8 في 16، عرفت كيف جات؟ طيب خلاص نكتفي بهذا. هذه مسألة الغرقة والهدمة، في مسألة الغرقة والهدمة طبعا ناسخة، لأن مسألة الغرقة وش الحكاية؟ الغرقة والهدمة ايش اللي حصل؟ اللي حصل ان 2 ماتوا في حادث واحد، فالأول سيرث من الثاني، كلهم أموات، معناه إيش؟ مناسخة، هي نفس حل المناسخة، نفس طريقة المناسخة. هو إذا أشكل، هو إذا حصل الإشكال كل واحد يرث من الثاني، بس يرث من تلابه ولا يرث من طريفه. بس راح نقرأ اليوم الغرقة والهدمة بالنسبة للأحكام الفقهية، لكن طريقة الحل هي طريقة المناسخة. حلينا احنا مسألة. طيب المسألة الثالثة حليتوها؟ أكيد ما حليتوها طبعا، يعني إذا أشكلت الأولى أشكلت الثانية. ها؟ هو هذا إن شاء الله جهز لكم. طيب حليتها الجامعة من كم سويتها؟ تمام 140 صحيح، خلاص صحيح. طيب أنا سأعطيكم نتيجة الجامعة عشان ايش؟ حتى تتعبوا وتحفروا لين تصل للجامعة، ان وصل الرقم هذا معنى حلك صحيح. 140 اكتب تحت في الجامعة 140. هذه الثالثة. الرابعة من حلها؟ من حلها؟ كم؟ 384